تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي يعاني من خروج يعني مدي أو ودي، وهذا بشكل يعني شبه دائم، يعني أحيانا يكون مثلا يعني أثناء الوضوء وأحيانا بعد الوضوء، وبعدين يمكن يرجع هذا ممكن لسبب عضلة عن ضعف في العضلة. فبالنسبة للوضوء يا شيخ، هل يكون يعني في حالة إقامة الصلاة ولا يكتفى بدخول الوقت؟ لا يكتفى بدخول الوقت، لكنه هل له عادة أيوة يتوقف؟ نعم. أو ما له عادة يتوقف؟ لو لا عادة يتوقف، أجل ينتظر حتى يقف، ينتظر حتى يقف ولو فاتته صلاة الجماعة. يعني ينتظر حتى يقف ولو فاتته صلاة الجماعة. يعني كيف يعني يا شيخ، ممكن توضح كيف يعني؟ يعني مثلا أيوة الآن الظهر على 12 و5 دقائق. أي نعم. من عادته أنه يتوقف الساعة 12 ونصف. أي نعم. ينتظر حتى يقف ويتوضع 12 ونصف. طيب يا شيخ، بالنسبة لهذا أحيانا يحصل نتيجة يعني مثلا الله يكرمك تفكير أو شيء من الانتصاب، وأحيانا يكون نتيجة بدون أي سبب يعني. إيه هذا كل واحد، إن كانوا من أجل التفكير. أي نعم. هذا يسمى مذي. أي نعم. ويجب فيه غسل الذكر. أيوة. والخصيتين. والخصيتين. وإن كانوا بدون تفكير فهذا. أي نعم. هذا رخاوة في المثانة. أيوة. عادي الله أعلم. طيب يا شيخ، يعني هذا وكذلك بعد البول الله يكرمك يخرج يعني اللي هو الودي يعني احيانا. الودي بارك الله فيك يخرج بعد البول مباشرة. نعم. هذا يحتشكل يعتبر بشكل عادي، والا هذا برضه نتيجة يعني لا هذا عادي. عادي. يعني يتوضى لكل صلاة. طيب وبالنسبة للشفية. ما يتوضى لكل صلاة الا انسان حدثه دائم. اي نعم. او انه متقطع في اوقات غير معلومة. ايوه هو احيانا يخرج منه واحيانا ما يخرج، احيانا يكون ما يخرج منه شيء يعني. مهم لكن مهم معتاد. مش معتاد يعني، لكن كثير يعني خلاص اذا صار يوميا اذا دخل الوقت يتوضا ويصلي ولا عليه. وبالنسبه للجمعه يا شيخ كيف يكون؟ اذا اراد يروح للجمعه يتوضا. يتوضا يعني عند دخول الوقت يعني؟ لا اذا اراد يروح للجمعه ولو قبل وقت. ايوه يغتسل. يغتسل ويتوضا يمشي ويذهب ويبقى في المصف المسجد حتى وان كان قبل دخول الامام. اي نعم. ويصلي بنفس الوضوء يعني. نعم نعم. ما على شيء. نعم. ايوه جزاك الله خير يا شيخ.